الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي في ملائكته الذين صعدوا إليه بأعمال عباده وصحائفهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى، ينادي عليهم وفيهم فيقول سبحانه وتعالى: ماذا يفعل عبادي، أي عباده المؤمنون، ماذا يفعل عبادي، وهو أعلم بما يفعل عباده، ولكنه التنويه بعباده المؤمنين. فتقول الملائكة الأمينة على وحي الله، الأمينة على أسرار الله وعلى أعمال العباد، تقول: يا ربنا، يحمدونك ويكبرونك ويسبحونك. هذا شأن العباد الذين هم عباد الله حقا، لا العباد العاقون لربهم، لا العباد العاقون لربهم الذين يعيشون في تعاسه. تقول الملائكة: يسبحونك، يحمدونك، يكبرونك بكل أعمالهم. إذا تحركوا ففي تسبيح وفي تمجيد وفي تحميد وفي تكبير بالألسنة وبالأفعال، وقبل ذلك بالقلوب بكل حركاتهم وأفعالهم. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوك، لا والله ما رأوك. فيقول الله جل جلاله: فكيف لو رأوني، كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة، لأنهم علموا من خلال أعمال هؤلاء العباد كيف يتطلعون إلى الله، كيف يحبون الله حبا عظيما لا حدود له، كيف يحبون الله أكثر من النفس وأكثر من الأهل وأكثر من الولد وأكثر من المال وأكثر من الناس أجمعين. كيف لو رأى أحباب الله حبيبهم الله رب العالمين، كيف لو رأى محب الله حبيبه الله رب العالمين، فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك يا ربنا لكانوا أشد لك عبادة، لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. إنهم يسبحون ولم يروا، فكيف لو رأوا؟ لكنهم علموا الله من خلال خلقه وآياته في الكون. فيقول سبحانه وتعالى: ماذا يسألون، ماذا يسألون مني، ماذا يسأل عباد الله وهم في هذه الدنيا ربهم، ماذا يسألون؟ فتقول الملائكة الأمينة على أعمال العباد الكرام الكاتبون، تقول الملائكة: يسألونك الجنة، يسألون الجنة. إنها الجنة يا أيها الأحباب، ما هي الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يسألونك الجنة، فيقول الله جل جلاله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوها. فيقول رب العزة: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لا ورأوها، لا ورأوها، لكانوا أشد، لكانوا أشد لها حرصا، لكانوا أشد لها حرصا وأعظم لها رغبة وأكثر لها طلبا. نعم لو رأوها لشغلتهم عن كل شيء. إن هذه الدنيا تحجب بيننا وبين الجنة، ولو رأينا الجنة لاحتقرنا الدنيا ولصارت في منظرنا لا تساوي شيئا. ولكنه الحجاب عن الجنة هو الذي يجعل الناس يعكفون على الدنيا ويعظمونها حتى يعبدونها من دون الله، أو حتى يعبدوها من دون الله رب العالمين. فيقول الله عز وجل بعد ذلك: ومما يستعيذون فتقول الملائكة: يا ربنا يستعيذون من النار. يستعيذون من النار، نعم من النار. إن الجنة والله لا ينام طالبها، والنار لا ينام هاربها. فالهارب من النار لا ينام حتى يسمع نداء ربه يوم القيامة: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وطالب الجنة لا ينام حتى يسمع قول ربه يوم القيامة: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيقول الله جل جلاله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوها، لكنهم آمنوا بها إيمان اليقين، آمنوا بها إيمان اليقين، وعلموا بها علم اليقين. فيقول رب العزة جل جلاله: وكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها يا ربنا لكانوا أشد فرارا منها، لكانوا أشد فرارا منها وأشد مخافة منها. نعم أيها الأخ الكريم، جرب نفسك في نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، هل تطيق أن تمسها بأصبعك؟ هل تطيق أن تقترب منها؟ هاته التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ماذا يقول رب العزة جل جلاله بعد هذا الحوار مع ملائكته؟ اسمعوا يا أيها العباد، يا أيتها الإماء، يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، اسمعوا إلى إجابة رب العزة لملائكته. يقول جل جلاله: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ماذا بعد هذا؟ عندما تغفر ذنوبك وتستر عيوبك وتعطى جوازا إلى جنات النعيم، فيقول ملك من ملائكة الله: يا رب، فيهم فلان إنما جاء لحاجته، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجته، ما جلس ليذكرك ما جلسوا، ولكنه جاء لحاجته. فيقول الله، فيقول الكريم، فيقول الرحيم الرحمن: هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. هؤلاء هم بركة الله على عباد الله وعلى أرض الله، هؤلاء هم المباركون، هم الأخيار، هم الفضلاء. أينما حلوا حلت معهم بركة الله وخير الله وفضل الله. وأما غير هؤلاء فهم شؤم الناس الذين لا خير فيهم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا الذي دلنا على كل خير محمدا رسول الله، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والبشير النذير والسراج المنير، الذي علم أمته كل خير ونهاها عن كل شر. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه صلاة تليق بمقامه عندك وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه الطيبين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات، ما زلنا مع الذكر الذي يحيي الله تعالى به القلوب، مع ذكر الله الذي يحيي الله به القلوب. ذكر الله الذي نوه به سبحانه وتعالى في القرآن تنويها عظيما، وأرشد عباده إلى فضله وإلى منزلة عباده. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، بهذا الذكر تخرجون من الظلمات إلى النور. إن الذكر هو طريق الإخراج من الظلمات إلى نور رب العالمين. وما أحوج العباد اليوم في هذه الحياة المليئة بالظلمات، في خضم هذه الدنيا وأحداث الناس التي ملأت هذا المجتمع بظلمات المعاصي والمنكرات، أينما توجهت أيها الأخ الكريم، إذا توجهت إلى أجهزة الإعلام تجدها مليئة بالظلمات، وإذا توجهت إلى شوارع المجتمع تجدها مليئة بالظلمات إلا من رحم الله رب العالمين. أين الملجأ في خضم هذه الظلمات المتراكمة التي إذا أخرجت يدك لم تكد تراها؟ إن الملجأ هنا ذكر مولاك، ذكر مولاك الذي به يقوى قلبك أمام هذه الظلمات المتراكمة، يقوى قلبك بذكر الله عز وجل، يخرجك من هذه الظلمات التي اختلط فيها الحق بالباطل، واختلط فيها المنكر بالمعروف، واختلط فيها الخبيث بالطيب. فلا يكاد الناس يميزون بين الخير والشر، وبين النور والظلمات، وبين الباطل والحق، وبين المعروف والمنكر، وبين الصلاح والفساد، وبين الغي والرشد. إن هناك من يعمل على نشر الظلمات بالليل والنهار، إنه مكر الليل والنهار. إن هناك من يحاول أن يلبس على الناس دينهم بما يدخل فيه من باطل. أين مخرجك يا عبد الله؟ أين مخرجك يا أمة الله؟ إنه ذكر الله، هو النور الذي لا يخبو لا ينطفئ. فخذ ذكر الله شمعة متوقدة في قلبك وسراجا منيرا في ضميرك، وتوجه به إلى هذه الظلمات لتطفئها، ولتنير لنفسك الطريق وتنير لغيرك الطريق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذاكرين لله هم الذين يعرفون الحكمة من وجودهم ومن وجود هذا الكون. لماذا وجدت السماوات؟ لماذا وجدت الأرض؟ لماذا وجد هؤلاء العباد؟ لماذا وجد هذا الكون كله؟ وجد ليذكر الناس به التذكر به والتدبر فيه، ليذكر الناس خالقهم. ما وجد هذا الكون كله إلا من أجل أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر سبحانه وتعالى فلا يكفر. يقول رب العالمين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هؤلاء هم الذين يسمعون منادي الله. أما الذين طمس على بصيرتهم وعميت قلوبهم وأغفل الله قلوبهم عن ذكره، فهؤلاء هم أشقى العباد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تطع يا عبد الله، لا تطيع يا أمة الله من أغفل الله قلبه عن ذكره فأمره والله فرط. أمر هؤلاء ضياع. لا يغرنكم كلامهم وزخرفة قولهم، فوالله إن أمرهم كله ضياع. لقد حكم رب العزة الذي هو أعلم العالمين وأحكم الحاكمين على هؤلاء بأن أمرهم فرط، ضياع في ضياع، ضياع في ضياع. وهل هناك أضيع ممن يقود نفسه إلى النار ويعد الحطب كل يوم للنار ليحترق به يوم القيامة؟ هل هناك أحمق من هذا وأشقى من هذا؟ كل يوم يتزود حطبا لناره ليزداد عذابا يوم القيامة. هؤلاء هم الذين سيقولون يوم لا ينفعهم القول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لقد أنكروا عقولهم وأنكروا أسماعهم، واليوم يدعون أنهم أعقل الناس وأذكى الناس وأفضل الناس، بل يدعون أنهم المصلحون، بل يدعون أنهم المنظرون، بل يدعون أنهم ربان وربائن السفن يقودونها إلى النجاة. كيف يقودون سفننا إلى النجاة وهم أخسر الناس؟ يقودون أنفسهم إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويزعمون أنهم يقودوننا إلى الصلاح والإصلاح. كلا والله، كلا والله، لن يصلح سبحانه وتعالى عملهم. فهو يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. إذن خلاصة العباد الذين يعلمون لماذا خلق الله هذا الكون هم الذاكرون لربهم في كل حين وعلى كل حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبعد التفكر، بعد الذكر والتفكر، يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توقظ قلوبنا من الغفلة. شهادة توقظ قلوبنا من الغفة وتصحو بها من النومة حتى تصير يقظة صحية تذكر الله في كل صباح وفي كل مساء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الذاكرين الذي كان يذكر الله في كل أحواله وعلى كل أحيانه، ما مرت عليه لحظة من الزمان إلا وهو ذاكر لله. فإن لم يتحرك لسانه بالذكر فقلبه ذاكر، حتى في أثناء نومه فإنه لا يفطر عن ذكر مولاه، حتى في النوم ينام، أي ينام لسانه ولا ينام أو تنام عيناه ويصمت لسانه، وأما قلبه فلا ينام عن ذكر مولاه. هذا هو القدوة، هذا هو الأسوة، هذا هو القدوة والأسوة، الذاكر لربه في كل حين في النوم واليقظة. فمن ائتسى به فهو الناجح المفلح، ومن أعرض عن قدوته وأسوته فهو الخاسر في الدنيا والآخرة. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، ويقول الله تعالى في شأن الذاكرين والذاكرات: عمل، وعندما يغيب ذكر الله يصبح العمل جسدا هامدا لا روح فيه. ولذلك يقول الله في شأن الصلاة: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. في الصلاة جانبان عظيمان وحكمتان جليلتان، إحداهما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، والأخرى التي هي أكبر منها تذكره بالله. ولذكر الله أكبر، أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وتتصور يا أخي هذه الحكمة الجليلة العظيمة، عندما تحجزك الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فأكبر منها يا عبد الله أنها توصلك بالله جل جلاله. ومن ثم قال الله: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، تريد أن تذكر مولاك وتريد أن يذكرك مولاك، أقم الصلاة لتذكر الله ويذكرك الله. لذلك عندما تقول الحمد لله رب العالمين يذكرك الله بأحسن الذكر وأجمله فيقول: حمدني عبدي. وإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتشبث به. كثرت علي شرائع الإسلام، يريد هذا الرجل أن يضرب بسهم في كل شريعة، في كل شريعة وفي كل عمل من أعمال الإسلام، وأعمال الإسلام عظيمة جدا، وقد يقصر الإنسان عن المساهمة فيها كلها، قد يريد الجهاد ولا يستطيع الجهاد لضعفه، قد يريد أن يتصدق على العباد بماله وليس له مال، قد يريد حجا وليس له ما يحج به، قد يريد. إن أعمال الإسلام وشرائع الإسلام كثرت علي، فأمرني بشيء أتشبث به. بماذا أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له الحبيب المصطفى: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كم من ألسنة يابسة اليوم عن ذكر الله، يابسة تماما، تتحرك في الباطل، تتحرك في الغناء، تتحرك في الفجور، تتحرك في غضب الله، فإذا دعيت إلى ذكر الله ثقل عليها ذكر الله عز وجل أثقل من الجبال. يقول رب العالمين: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا هم يستبشرون بغير ذكر الله وينشطون ويفرحون ويقدسون البشر ويعظمونه وينعتونه بنعوت فوق أوصاف البشر، وإذا ما جاء ذكر الله تجدهم غافلين، تجدهم متثاقلين. هؤلاء ألسنتهم يابسة. فكن يا عبد الله وكوني يا أمة الله ممن لسانك رطبا بذكر الله، حولوا جلساتكم التي تجلسونها إلى ذكر مولاكم. والذكر دائرته واسعة، ليس مقصورا على ما يردد باللسان من التسبيح والتحميد والتكبير، بل هو أوسع من ذلك مجالا، وسوف نتحدث عن مجالات الذكر في الحياة كلها في الحلقات الآتية. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك مجلسنا هذا ويجعله مجلسا محفوظا من كل سوء ومكروه، وأن يباركه لنا وعلينا، ويجعله حجة لنا بين يديه يوم يقوم الأشهاد، يوم يشهد لنا هذا المجلس بما قلنا وما ذكرنا. اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا. اللهم خذ بيدنا واشغل ألسنتنا بذكرك، وقلوبنا بحبك، وجوارحنا بطاعتك، واجعل يا ربنا ذكرك أشهى إلينا من كل شيء. اللهم اجعل ذكرك على ألسنتنا وفي قلوبنا أشهى إلينا من كل شيء وأحب إلينا من كل شيء. اللهم أذقنا حلاوة ذكرك، اللهم أذقنا حلاوة ذكرك، اللهم أذقنا حلاوة ذكرك، حتى نذكرك ولا ننساك، حتى نذكرك في السراء والضراء والشدة والرخاء واليسر والعسر والمرض والصحة، ونذكرك وحدنا إذا خلونا بك، ونذكرك عند الناس، ونذكرك عند المتكبرين والجبابرة والظالمين. اللهم أذب قسوة قلوبنا بذكرك. اللهم إنك تعلم أن في قلوبنا قسوة ولا يذيبها إلا ذكرك. اللهم فأذب قسوة قلوبنا بذكرك، وفي قلوبنا وحشة لا يزيلها إلا ذكرك. فاللهم اشغلنا بذكرك حتى تمتلئ قلوبنا به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم أصلحنا وأصلح على يدنا، ووفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لوالدينا وآبائنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، مسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم يا ربنا في الشيشان، وانصرهم يا ربنا في فلسطين، وانصرهم يا ربنا في جميع بقاع الأرض. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأعزهم بعزك، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم وقلوبهم، واجعل جهادهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم عليك باليهود المفسدين في الأرض، اللهم عليك باليهود المفسدين في الأرض، اللهم عليك باليهود المفسدين في الأرض. اللهم مزقهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم يا ربنا نسألك ونتوجه إليك لعبدك الملك محمد السادس أن تؤيده بالحق وتستعمله في الحق وتوفقه لتطبيق شريعتك في هذه البلاد حتى يكون قدوة لغيره من حكام المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك ربنا أن تحسن ختامنا وتجعل خير أيامنا وأسعد يوم نلقاك وأنت عنا راض في عرصة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.